بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان في رحاب المتقين، لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك بعد فريضة من فرائض الله، وفي بيت من بيوت الله. فاللهم لك الحمد أن جمعت بين قلوبنا وألفت بين أرواحنا. اللهم لك الحمد الذي يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. عظمت نعمتك علينا وجلت منتك لدينا، فاللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد أن أخرجتنا من الظلمات إلى النور، ورحمتنا بالبعد عن الضلالة والشرور. أحبتي في الله، بعد أيام يسيرة وبعد ليال قليلة يقدم علينا ضيف كريم وشهر عظيم، جعله الله تبارك وتعالى مفتاحا من مفاتيح الرحمات، وموسما من مواسم الطاعة والخيرات. جعله الله تبارك وتعالى شهرا للتلاوة والقرآن وللعبودية للواحد الديان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم والنيران، شهر قرب الله عز وجل أيامه وكانت بعيدة عنا، فلا ندري أنبلغ رمضان أم يبلغنا رمضان، ولا ندري إذا بلغناه هل نكون من السابقين السابقين إلى رحمة رب العالمين أن نكون دون ذلك. فنسأل الله العظيم بحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وإذا كتب لنا بلوغه أن يجعلنا من أحظ عباده عنده نصيبا في كل رحمة ينشرها، وفي كل مغفرة ينزلها، وفي كل نقمة يدفعها. وإذا كتب علينا أن نصير إليه فنسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزفنا إلى الجنان، وأن يوجب لنا من لدنه الصفح والغفران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا الشهر الذي قربت أيامه ودنت لياليه المباركات، فيه ثمرات عظيمة وغايات نبيلة، جعله الله تبارك وتعالى مذكرا بالله والدار الآخرة. الصيام عبادة تذكر بالله تبارك وتعالى، تهدي إليه وتكسر القلوب بين يديه. فالصائم محبوس عن شهوته لطاعة الله، محبوس عن لذة بدنه في محبة الله ومرضات الله. هذا الكف وهذا الانحباس مدرسة تقود إلى الصبر عن محارم الله وحدود الله. ومع هذا الظمأ ومع هذا الجوع فيه ذكرى بطاعة الله وسحب للهمم إلى مرضات الله، فيتذكر المسلم إخوانه الجائعين ويتذكر المؤمن إخوانه البائسين المحرومين. فهو شهر الفضائل وشهر تعظم فيه من الله عز وجل النوائل. لذلك أحبتي في الله، فإن المتأمل في غاياته والناظر في آياته وعظاته يلمح ثمرة من أجل الثمرات وصفة فيه من أجل الصفات. هذه الثمرة يجنيها المؤمن من شهر الصيام، ويجدها العبد الصالح من عبودية القيام. هذه الصفة ما تخلق بها مؤمن إلا أحبه الله، ولا تخلق بها مؤمن إلا رضي الله عنه. هذه الصفة أوصى بها الله الأولين وأوصى بها عباده أجمعين، فقال في كتابه المبين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله التي يجنيها المؤمن من صيامه في رمضان، وتقوى الله الذي ما من صفحة في كتاب الله إلا وفيها أكثر من آية تهدي إليها وتدعو القلوب وتدلها إليها. تقوى الله التي ما تخلق بها عبد إلا أحبه الله، فالله يحب المتقين. وما من عبد يكرمه الله تبارك وتعالى فيتأدب بآدابها ويستمسك بأهدابها إلا ظهرت آثارها على أقواله وأفعاله. تقوى الله التي أخبر الله تبارك وتعالى بأنه أوجب لأهلها المحبة فقال: إن الله يحب المتقين. ومع المحبة فمعية الله للعبد المتقي، والله إن الله مع المتقين. فما من عبد يتقي الله عز وجل إلا كان الله له في الشدة والرخاء والسراء والضراء. فلو أن الأرض والسماء كادته لجعل الله له من بينهن فرجا ومخرجا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ما قرع عبد يتق الله بابا إلا فتح الله الباب في وجهه، ولا سلك سبيلا إلا يسره له، ولا طلب شيئا إلا قربه الله له، إلا أن يكون سخطا مما يوجب سخط الله فالله يبعده عنه. المتقون هم أولياء الله وهم صفوة الله من المهتدين. فالله اصطفى من العباد أهل الهداية، واصطفى من أهل الهداية أهل الالتزام والاستقامة الحقة. فأهل الهداية على مراتب، أعلاهم وأسناهم من اتقى الله وكان مراقبا لله عز وجل في جميع أحواله وشؤونه. قال الله في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولو أن العبد اتقى الله فنزلت عليه شدائد الدنيا وأحاطت به كربات وهموم الدنيا لجعل الله له من بينها فرجا ومخرجا. ولذلك تجد العبد الذي يتقي الله تحيط به الهموم من كل جانب، لكنه قد تشربل بسربال التقوى واستمسك من الله بعروته الوثقى. لا تجد عنده خوفا ولا جزعا، ولكن تجد عنده سلوانا وصبرا وحسن ظن بالله عز وجل. لذلك أحبتي في الله، أول الثمرات التي يجنيها وخير ثمرة يجنيها العبد بعد الإيمان بالله تقوى الله عز وجل. ما بعث الله نبيا إلى قومه ولا أرسل رسولا إلى أمته إلا ذكرهم بتقوى الله، دعا إليها نوح ودعا إليها هود ودعا إليها صالح ودعا إليها لوط وشعيب. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فما من نبي إلا دعا إليها، وما من رسول إلا دل عليها، وما من كلمة يذكر بها الواعظ أو يذكر بها كل لاهر إلا وهي مشتملة على تقوى الله عز وجل. ولذلك كلمة تقوى الله عز وجل جمعت الدين كله، فالدين كله بأوامره ونواهيه منبرد تحت قولك للعبد اتق الله. فمن اتقى الله فعل ما أمره الله به وترك وابتعد عما حرم الله عز وجل عنه. سئل بعض السلف عن التقوى فقال: ألا يراك الله حيث يحب أن يفقدك، وألا يفقدك حيث يحب أن يراك. فمن أراد أن يكون من أهل التقوى فلا ينظر الله عز وجل إليه في مكانه أو على حاله أو على هيئة، والله لا يحب أن يراه عليها. ولا ينظر الله عز وجل إليه في مكان قد غاب عن ذلك المكان ويحب الله أن يراه في ذلك المكان. لذلك أحبتي في الله، تقوى الله هي الدين كله، وتقوى الله هي الشريعة كلها. ولما سئل بعض السلف عنها قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فمن اتقى الله عز وجل فقد أدى ما أمر الله ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عز وجل عنه. وأكمل الناس تقوى لله عز وجل، وأعظمهم خوفا وخشية لله تبارك وتعالى، أسرعهم امتثالا لأوامره وأبعدهم عن حدوده ونواهيه. ولذلك من أراد أن يعرف نفسه وأن يعرف تقوى الله عز وجل في قلبه فلينظر إلى حاله في أوامر الله ونواهي الله. فإن كان إذا جاءه الأمر عن الله قال بلسان حاله ومقاله: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وشمر عن ساعد الجد في طاعة ربه، فذلك والله هو التقي. وإن جاءه الحد من حدود الله أو برزت له معالم محارم الله تقاعد وخاف الله واتقى الله عز وجل، فذلك هو الذي يتقي الله عز وجل. لذلك من حفظ الله في نفسه حفظه الله عز وجل في دينه ودنياه وآخرته. قال الله في كتابه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفي قراءة: وجيء بقلب منيب، أي جيء برجل أو جيء بامرأة لها قلب منيب إلى الله تبارك وتعالى. فهذه هي صفات العبد الذي يتقي الله عز وجل. العبد المتقي لا يمكن أن يصيب حدا من حدود الله، ولا يمكن أن تدخل التقوى إلى قلب عبد فتتلبس منه جارحة لأمر لا يرضي الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل التقوى ويوصي بها أصحابه في أكثر من حديث. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسألك الهدى لأن أول ما يبحث عنه الإنسان في حياته هو الهداية إلى صراط الله عز وجل. فإذا هدي إلى الصراط جاءته الأوامر والنواهي، فاحتاج إلى التقوى التي تعينه على الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. فقال: أسألك الهدى والتقى. فلذلك الهدى والتقى وصفان متلازمان للعبد الذي يرجو الله الدار الآخرة. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يودع صاحب أن يودع أحد أصحابه أو يشيعه ذكره بهذه التقوى. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرع للأمة أن يسأل الله عز وجل هذه الخصلة العظيمة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد السفر قال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فالإنسان يحتاج إلى التقوى في الحضر، ويحتاج إلى التقوى في السفر، يحتاج إلى تقوى الله في ليله، يحتاج إلى تقوى الله في نهاره، يحتاج إلى تقوى الله في سره، يحتاج إلى تقوى الله في علانيته. فإذا أمسى عليه المساء كان جل همه أن يكون متقيا لله عز وجل، وإذا أصبح عليه الصباح كان جل همه أن يكون من عباد الله عز وجل المتقين. جاء رجل يريد أن يودع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادع الله لي. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما توجه. زودك الله التقوى لأنها أعظم زاد. ولذلك من زوده الله التقوى حفظ لسانه أن يؤذي أحدا من عباد الله عز وجل، ومن زوده الله التقوى حفظ سمعه أن يصغي إلى حرمة حرمها الله عز وجل عليه، ومن زوده الله التقوى حفظ فرجه وحفظ قدمه وحفظ يده، فلا ترى منه إلا خيرا ولا تسمع منه إلا كل خير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزودنا وإياكم بالتقوى. وشهد الله عز وجل خير ما يرتحل به الإنسان من الدنيا وخير ما يفارق به الإنسان من هذه الدنيا تقوى الله عز وجل. فقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما ضجع عبد في قبره إلا آنسه الله بتقوى، ولا فجع في حشره ونشره إلا أمنه الله بتقوى، ولا وقف بين يدي ربه إلا جادلت عنه بين يدي الله تقوى وخوفه من الله عز وجل رب العالمين. فتقوى الله عز وجل خير زاد وخير معين إلى لقاء على طاعة رب العباد. لذلك أحبتي في الله خير وصية يوصى بها المؤمن في دنياه وأخراه أن يتقي الله عز وجل. ولذلك أوصى الله به الناس جميعا فقال في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وخصص في الوصية فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فكان هذا أبلغ ما يقول في توجيه العباد وإرشادهم ودلالتهم على طاعة الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، وللمتقين صفات توجب من الله عز وجل المحبة والمرضاة. فأول ما يتخلق به أهل التقوى إيمان بالله، إيمان بالغيب، إيمان بالله لا يعتريه أي شك أو أي ريب، إيمان بالله بأنه لا إله إلا هو الواحد في أسمائه الواحد في فعاله الواحد في جميع أوصافه جل شأنه وتقدست أسماؤه. فأول ما يتصف به العبد المتقي لله أن يكون مؤمنا لله حقا. ولما أراد الله أن يصف عباده المتقين قال في كتابه المبين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكأن سائلا سأل من هم يا الله؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. فأول خلة وأول صفة يتصف بها العبد إذا أراد التقوى أن يكون مؤمنا بالله حقا. ولذلك قال العلماء إن التقوى تشتمل كما ذكر بعض السلف على فعل أوامر الله وترك محارم الله. ولا يمكن للإنسان أن يكون أصدق ما يكون إلى فعل أوامر الله وأبعد ما يكون عن حدود الله إلا بواجب. وأعظم وازع هو الإيمان بالله عز وجل. وكلما عظمت الله بقلبك كلما هبته وخفته فكنت أصدق ما تكون إلى فعل أوامره وأبعد ما تكون عن فعل حدوده ومحارمه إيمان بالله. فلذلك أول ما يفكر فيه من أراد أن يكرمه الله عز وجل بالتقوى أن يكون مؤمنا حقا، وأن لا يداخله الريب والشك في وحدانية الله وقدرة الله عز وجل على كل شيء. من نظر في ملكوت الله وتعرف بنظره عن الله دعاه ذلك إلى إعظام الله حق إعظامه وإجلال الله حق إجلاله. ولذلك كان أكمل الناس تقوى وأعرفهم بالله عز وجل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كمن إيمانه فكمل الله تقواه، فبكمال الإيمان تكمل تقوى الله عز وجل. أما الخصلة الثانية التي تعين على تقوى الله عز وجل فهي الخشية من الله تبارك وتعالى. من أراد أن يكون من عباد الله المتقين وأن يحشره الله في زمرة المتقين فليكن في قلبه خوف وخشية لله تبارك وتعالى. هذا الخوف وهذه الخشية هي التي تحرك العبد لطاعة الله، وهي التي تكفه عن حدود الله ومحارم الله. من اتقى الله عز وجل فخافه وهابه كان أفر ما يكون عن حدوده ومحارمه وأقرب ما يكونه إلى مرضاته وما يحبه. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم خشية تحول بيننا وبين معاصيه، ونسأله أن يرزقنا خوفا منه يدعونا إلى السلامة من حدوده ومحارمه. وما فاز السلف الصالح رحمهم الله ولا أكرمهم الله بقيام الليل وصيام النهار إلا لما ملئت قلوبهم بالخشية من الله تبارك وتعالى. وكيف لا يتقي العبد ربه؟ وكيف لا يخشى العبد ربه؟ كيف لا يخشاه وأمامه جنته وناره؟ وكيف لا يخشاه وأمامه رحمته وعقابه؟ وكيف لا يخشاه وأمامه حلمه وثوابه؟ وكيف لا يخافه وأمامه صراطه وميزانه؟ وكيف لا يخشاه وأمامه سؤاله وديوانه؟ وكيف لا يخشاه وقد ملئت النفس بذنوبها وتسردلت في عيوبها؟ وكيف لا يخشى الله عز وجل وهو بين الكاف والنون من أمره؟ لو شاء أن يهلكه لأهلكه، ولو شاء أن يرحمه لرحمه. فلذلك حق له أن يخشاه حق خشيته، وحق له أن يهابه حق هيبته. فوالله ما سكنت خشية الله في القلوب إلا أودعها الله عز وجل مسارعة للخيرات ومحبة للطاعات. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أما الخصلة الثالثة التي تعين على تقوى الله وتحبب العبد في الخشية وتدعو العبد إلى الخوف من الله فمعاشرة الصالحين ومخالطة الأتقياء. أن يعرف الإنسان إذا أراد أن يعاشر الناس من يعاشر، وإذا أراد أن يخالط الناس أن يعرف من يخالط. فكم من حسنة قربك إليها عبد يتقي الله عز وجل، وكم من سيئة أبعدك عنها قربك من الصالحين. ودنوك من عباد الله المتقين، فمعاشرة الأخيار تعين العبد على أن يكون من المتقين. وإذا أردت أن تعرف تقوى الله عز وجل في قلبك فانظر مقدار ميلها إلى عباد الله المتقين، فمن أحب التقوى أحب من تخلق بها وأحب معاشرة المتصفين بها. أن يحرص الإنسان كل الحرص على الجلوس مع الأخيار، وأن يحرص كل الحرص على مجالسة الأبرار. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم. ما طابت المجالس إلا بمن يذكر بالله، ولا أنست القلوب إلا بالأحباب في الله، ولا ارتاحت النفوس إلا بأولياء الله. كم من حسنة دعوك إليها، وكم من طاعة ثبتوك عليها، وكم من سيئات نفروك منها، ولكن القوم الصالحون الذين هم أهل الصلاح بحق، ولكن أين هم في هذا الزمان الذي عظمت غربته وعظمت وحشته؟ فقل أن ترى عينك من يذكرك بالله منظره، وقل أن تسمع أذنك من يذكرك بالله محضره. لذلك أحبتي في الله، مع وجود الصحوة التي ترتاح لها النفوس وتحس أنها نعمة من الله تبارك وتعالى، إلا أننا قليلا ما نجد من يذكرنا بالله في مجالسنا، ومن يعيننا على طاعة الله إن جلسنا. والشجا كل الشجا، والحزن كل الحزن، لما تغيرت مجالس الصالحين وانتكست مجالسهم من مجالس المفلحين إلى مجالس المغتابين والنمامين. إن الأسف كل الأسف ما أصبحنا نعانيه، خاصة في هذه الأيام من ضعف وازع التقوى، إذ جلسنا مع أقوام كنا نظن أنهم يذكروننا بالله، وكنا نطمع أن أقوالهم وفعالهم تدلنا على الله، وكنا نطمع إذ هدانا الله فصحونا من غفلتنا وانتبهنا من سباتنا، أن يكون بيننا من يذكر بالله، وأن تعمر مجالسنا بطاعة الله ومحبة الله. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، لما تغيرت هذه المجالس إلى الغيبة والنميمة والأخذ في لحوم الناس وتتبع عورات المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. حينما أصبحت القلوب خاوية من تقوى الله عز وجل، والله ثم والله إننا لنخشى أن نكون من قوم عناهم الله بقوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إننا لنخشى أن يكون جلوس بعضنا مع بعض طريقا إلى النار، وموجبا لسخط الجبار ونقمة القهار. لقد آوى العبد إلى أخيه يريد منه بمجلسه معه أن يذكره بربه وأن يدله على خالقه. وكم من شباب حديث العهد بالهداية يريد عبدا يذكره بتقوى الله، أنس بمجالس الأخيار يريد أن يدلوه إلى محبة العزيز الغفار. فانتكست القلوب فوجد عندهم غيبة المسلمين والوقيعة في أعراض عباد الله المؤمنين. أين التقوى التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين؟ إذا لم نتق الله في بعضنا ففي من نتقيه؟ إذا لم نتق الله في الأخيار والأبرار ففي من نتقيه؟ وإذا لم نتق الله في العلماء والدعاة والهداة إلى الله ففي من نتقيه؟ وإذا لم نتق الله عز وجل في أعراض المسلمين، فيكون عندنا من خوف الله ما يحدث ألسنتنا عن حدود الله عز وجل، ففي من نتقيه؟ أحبتي في الله، الله أن تضيع الهداية، وأن يوجب الله عز وجل لعبد آذاه بلسانه سخطا لا رضا بعده، وعذابا لا رحمة بعدها. إن السيئة تدعو إلى أختها، إن من استباح غيبة المسلمين وحول مجالس المتقين إلى مجالس فيها أذية للمؤمنين وأذية لعباد الله الصالحين، فوالله قد انطمس نور التقوى من قلبه وضعف إيمانه بربه، ولو كنا نخاف الله حقيقة الخوف لكان الواحد منا أفر ما يكون عن غيبة أخيه. والله لو كانت القلوب مليئة بتقوى الله عز وجل لكان أخوف ما يكون على الواحد منا أن يلفظ لسانه عورة لمسلم، فضلا عن عورة لعالم أو عورة لطالب علم أو داعية إلى الله عز وجل. فالله الله أحبتي في الله، في وصية أوصانا الله بها من فوق سبع سماوات، إن أعظم ما يعين على التقوى مجالس الصالحين، وأعظم ما يعين على الاستقامة والثبات على طاعة الله تبارك وتعالى مجالس المتقين. فإذا تغيرت هذه المجالس وأصبحت بالقيل والقال والوقيعة في عباد الله عز وجل من الرجال والنساء، إنا لله وإنا إليه راجعون. طوبى لقلب مليء بتقوى الله عز وجل خرج من هذه الفتن عفيف اللسان عفيف الشم عفيف الجنان. طوبى والله لعبد ملئ قلبه من تقوى الله عز وجل فجاءته مثل هذه الفتن فخرج منها سقيا نقيا بريئا من ذنوب العباد وحقوقهم. من آذى الله عز وجل في حق من حقوقه ظن به أن يغفر الله له إذا استغفر، ولكن المصيبة كل المصيبة إذا كانت الحقوق للناس، والمصيبة كل المصيبة إذا كانت المظالم لإخوانك. فأحبتي في الله نداء من الله عز وجل أن نتقيه حقيقة التقوى، وأن لا يعبث الشيطان بنا بأهواء ضل بها من قبلنا ونخشى أن نضل بها عن الطريق. إنني لأشهد الله وأشهدكم في هذا المجلس على حبي لأهل العلم جميعا، وأشهد الله الذي لا إله إلا هو على أن قلبي على إجلالهم وإكرامهم وإعظامهم وحبهم فيه سبحانه وتعالى، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن أحبهم صدق المحبة ووالاهم صدق الولاء. فوالله هم القوم وأي القوم، حقوقهم علينا عظيمة وواجباتهم تجاهنا عظيمة، والظن بالأخيار والظن بالمتقين الأبرار إذا ذكروا بتقوى الله أن يتقوه. كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله بكى، كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله بكى. وإني لأقول لكل شاب يؤمن بالله واليوم الآخر أن اتق الله في نفسك وفي إخوانك المسلمين. إنني أقول لكل شاب ولكل شابة، بل لكل مؤمن ولكل مؤمنة، أن اتق الله واتق الله في عباد الله عز وجل. أحبتي في الله، إذا أردنا أن تبقى حلاوة التقوى في القلوب فلنكن مع أمثال هؤلاء الصالحين الذين إذا جلست معهم بالله ذكروك، وإذا ذكرت الله بينهم أعانوك. هم القوم إذا نظرت إليهم سميت إلى آخرة، وذكرت أقوالهم وأفعالهم بالسفينة الماخرة إلى لقاء الله والدار الآخرة. إننا لأحوج ما نكون إلى شباب يجددون لنا مآثر السلف حينما تعف ألسنتهم وتعف أسماعهم وأبصارهم عن حدود الله، فيتقوا الله عز وجل حقيقة التقوى. ومع هذه الأشجان ومع هذه الأحزان التي تؤلم كل عبد يؤمن بالله عز وجل، ففي الشباب من الأخيار خير كثير، وفي الشباب من الصفوة الأبرار شيء كثير، والحمد لله. فيهم عفيف اللسان، فيهم عفيف الجنان، فيهم عفيف السمع الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه. فيهم من نظر الله عز وجل إليه لم يدخل قلبه غلا على مسلم، وفيهم من نظر الله إليه ما أصغى بسمعه يوما من الأيام إلى غيبة المسلم، وفيهم من لم يسمع الله عز وجل منه منذ هدايته كلمة فيها غيبة أو نميمة لمسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم. لذلك أوصيكم أحبتي في الله أن نحقق هذه التقوى حينما نحسن الظن بعلمائنا، وأن نكون كما أمر الله عز وجل أحبة فيه وإخوانا. فإن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين الذين هم أحبابه وأولياؤه بأنهم رحماء بينهم وبأنهم أذلة على المؤمنين، فلذلك خير ما يتخلق به المسلم تجاه إخوانه أن يحقق أخوة الإسلام. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلم فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فكن أخي في الله، رحمك الله ذلك الرجل. ليس المهم أن تكثر المحاضرات وأن تكثر الندوات، ولكن المهم العمل والتطبيق. والمهم كل المهم أن نقوم من هذا المجلس نعاهد الله على حفظ حقوق إخواننا في الله عز وجل، وأن نقوم من هذا المجلس وكلنا يقين بالله أن نتقي الله فيما نقول وما نسمع، وأن نقوم من هذا المجلس ونحن نعاهد الله على تقوى ترضي الله عز وجل عنا، ونسأل الله العظيم أن يحقق لنا ولكم ذلك. إخواني في الله، مهما حصل بين الأحبة في الله والإخوان في الله من الشحناء والبغضاء والقيل والقال التي تؤثر على التقوى، لكن في أهل الإيمان خصلة، وهي إيمانهم بالله تدعوهم إلى الرجوع، وتدعوهم إلى الإخلاص، وتدعوهم إلى الاجتماع ونبذ الخلاف. والله مهما كثرت الأقوال وتباعدت الأفهام، لكن الإيمان بالله يجمعنا، ولكن تقوى الله عز وجل تؤلف بيننا. فكونوا رحمكم الله أقوام تعتصر قلوبهم أمام كتاب الله، أقوام إذا ذكروا بالله تذكروا، فكانوا أصدق ما يكون إلى حفاظ هذه الحدود والمحارم. فلنتق الله عز وجل في حقوق بعضنا مع بعض، ولنتق الله عز وجل فيما نقول وما نذر. ومن خصال المتقين التي بينها الله عز وجل في كتابه المبين أنهم عن الفحشاء والمنكر بعيدون، وعن حدود الله عز وجل بريئون، ومن حدود الله ومحارم الله بريئون. فلا يطفأ نور التقوى في القلوب بشيء مثل معصية الله عز وجل. وما من إنسان ولو كان أتقى العباد لله عز وجل يصيب ذنبا واحدا ولو صغيرة من الصغائر إلا طفئ نور التقوى في قلبه على قدر ما أصاب. ولذلك كان الشباب الصالحون في بداية الهداية أسرع ما يكونون إلى الخير، وأصدق ما يكونون تأثرا من النصح والإرشاد. ولما قست القلوب وأصبح الإنسان بعيدا عن التأثر بذكر الله عز وجل أصبح واضع التقوى في القلوب ضعيفا. ولكن نسأل الله أن يجبر كسرنا وكسركم، وأن يرحم ضعفنا وضعفكم، وأن لا يجعلنا وإياكم ممن طمس نوره في قلبه. فوالله إذا طمس نور التقوى في القلوب فإن العبد على الهلاك في دينه ودنياه وآخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. البعد عن الفواحش والبعد عن الشبهات. ولذلك قال بعض أهل العلم إن تقوى الله عز وجل تكون بالسلامة من الشهوات والشبهات. والإنسان أيا ما كان فيه شهوة تدعوه إلى حد من حدود الله، بفرجه، بسمعه، ببصره، بيده، بلسانه، بأي جارحة من جوارحه. فيه شهوة الفرج كالزنا والعياذ بالله، وفيه شهوة النظر كالنظر إلى محارم الله، وفيه شهوة اللسان كالوقوع في حدود الله بالكلام الذي لا يرضي الله، وفيه شهوة اليد والرجل إلى غير ذلك من الشهوات. هذه الشهوات هي التي تطفئ نور القلب نور التقوى في القلوب. فأنه ينبغي على العبد الذي يريد تقوى الله عز وجل أن يحرص كل الحرص أن أحرر جوارحه عن هذه الشهوات، وأن ينظر الله عز وجل إليه في ليله ونهاره مجاهدا لله وفي الله في الصبر عن حدود الله ومحارم الله. فما ترك عبد شهوة لله إلا عوضه الله خيرا منها. ولذلك قال بعض العلماء كما ورد في الخبر أيضا ما يدل على صحته، إن العبد إذا غض بصره عن حرمة من حرمات الله عوضه الله إيمانا يجد حلاوته إلى لقاء الله عز وجل، وهذا فقط في نظرة واحدة. فكيف إذا جاءت الشهوة في الفرج وأصبح الإنسان تحركه نفسه إلى ذلك الحد العظيم أو الحرمة العظيمة التي تغضب الله عز وجل عليه؟ فجاهد وجالس وصبر وصابر، وجاءت تلك الساعة التي هي أسعد ساعة له، ساعة التوفيق من الله، فقال إني أخاف الله رب العالمين. والله ما من إنسان يوفقه الله عز وجل لها إلا عوضه الله خيرا كثيرا. ولذلك قال بعض الشباب، ذكر بعض الشباب أنه كان مبتلا بمعصية من المعاصي، فجلس عند بعض أهل العلم رحمهم الله من المشايخ الأولين، فذكره بالله عز وجل فتأثر وأفادت تلك النصيحة في قلبه، فقام ثم شاء الله عز وجل أن يدعى إلى المعصية فوقع فيها ثانية، ثم رجع إلى ذلك العام وذكره بالله عز وجل وأغلظ له في الموعظة، ثم قال له إني لأرجو الله عز وجل إذا وفقك لهذه المعصية أن يوفقك لسعادة الدنيا والآخرة. يقول فشاء الله عز وجل أن تقع موعظته في قلبي، وقمت من عنده فعرضت علي الشهوة وحدثتني نفسي وأنا في ليلة تلك الأولى أن أصيب تلك الشهوة، فجاهدت وجالت وصبر وصابر. يقول حتى شرح الله عز وجل صدري أن أتركها، ثم وفقت بعدها. يقول إلى يومي هذا إذ يحدثني هذا الحديث قبل 10 سنوات، يقول والله إلى يومي هذا وأنا من توفيق إلى توفيق ومن رحمة إلى رحمة. ما من إنسان يقف أمام حد من حدود الله أو شهوة من الشهوات ويتقي الله عز وجل فيها ويكون من عباد الله المتقين إلا عوضه الله في دينه ودنياه وآخرته. لذلك أحبتي في الله، يحتسب المؤمن أن ينظر الله إليه يوما من الأيام وهو صادر عن حد من حدوده. ولربما أن الشاب يصيب الحد والشهوة مرات وكرات حتى يؤذنه الله عز وجل برحمته، فيأتي في آخر مرة فتعرض عليه الشهوة فيصبر لوجه الله ويتق الله عز وجل في تلك الشهوة، فيغفر الله بذلك الصبر تلك الشهوات التي مضت وخلت. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل في الصبر عن الشهوات التي تطفئ نور التقوى من القلوب. أما الأمر الثاني الذي هو مطفئ لنور التقوى في القلوب فالتقاعس عن الواجبات والفرائض. فالعبد المؤمن في كل لحظة من لحظاته هو مأمور بتقوى الله عز وجل من كثرة أوامر الله، حتى قال بعض أهل العلم إن كلمة اتق الله إذا قالها الإنسان للعبد جمعت تحتها ما لا يقل عن 1000 أمر و1000 نهي. إذا قال إنسان لآخر اتق الله فقد جمع له جميع ما نهى الله عز وجل عنه وجميع ما أمر الله عز وجل به، فما أمر أن يفعل وما نهى أن يترك ويجتنب. فالأمر الثاني الذي يوصى به من يريد أن يكون من عباد الله المتقين وأن يحشره الله في رحاب أهل التقوى أن يكون شديد الحرص على الواجبات والفرائض. كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على تقوى الله عز وجل، وأتقى الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. كانوا إذا أذن المؤذن على الواحد منهم وسكينه في لحمه لم يتم قطع ذلك اللحم حتى يجيب نداء الله عز وجل. فرائض الله هي التي بينك وبين الله، ليس بينك وبين الله حسب ولا نسب، ليس بينك إلا أمران افعل واترك. فإذا جاءك الأمر يدعوك الله عز وجل أن افعل قل سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا بلسان حالك ومقالك. فمن أطاع الله وأطاع أمر الله وجد حلاوة التقوى ووجد أثر التقوى. ولذلك انظر إلى فريضة من فرائض الله، الصلاة، إذا ذكرت إليها وحرصت على أدائها مع الجماعة وأتممت خشوعها وركوعها وسجودها وطهورها، خرجت من ذلك المسجد وقلبك أجل ما يكون إعظاما لله تبارك وتعالى من أثر فعل فرائض الله. فمن أهم الصفات التي تقوي واجع التقوى في القلوب فعل فرائض الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يكون من المتقين فليحاول من الليلة أوامر الله أن يحرص عليها. وكان بعض العلماء يقول إن العبد إذا حرص على أوامر الله كان تقيا، فإذا أداها على أكمل الوجوه كان أتقى لله. إذا أدى الأمر فهو متقي، ولكن الأتقى الذي يؤديه على أكمل الوجوه. ومثال ذلك العبد إذا دعي إلى الصلاة فإن جاء وفاتته الركعة والركعتين والثلاث أو جاء في دبر الصلاة فقد فاته من التقوى على قدر ما فاته من الصلاة. وكان بعض العلماء من مشائخنا رحمة الله عليهم كنت أحضر معه، فيأتي في الصف الثاني أو الثالث في بعض الأحيان يخاطبني ويقول يا بني مصيبة، لو كان لي عند الله مقام أو شرف أو مكان لما تأخرت إلى الصف الثاني والثالث، أي لكنت في الصف الأول، فما ذلك إلا بسبب بيني وبين الله، استغفر الله وأتوب إليه. قلوب حية، القلب المتقي أحرص ما يكون في أوامر الله على أدائه، إن جاءه الأمر في أي شأن من شؤونه طبقه والتزمه وكان لحمة عينه وكان نصب عينيه حتى يؤديه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فيقولون إن المؤمن يحمل هم الأمر أن يؤديه على وجهه، فإذا بلي بذلك الأمر حمل هم القبول من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين، وحتى إن بعض العلماء يقول إن خصوصية القبول للتقوى سببها أن الإنسان كلما كان أدعى لأداء الأمر على وجهه كلما كان أحظى بقبول الله لعباده. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، تأتيك أوامر الله وأنت جالس بين أهلك وأولادك، تأمرهم بالصلاة وتأمرهم بالزكاة وتأمرهم بالطاعات وتأمرهم بالقربات، فذلك من تقوى الله عز وجل. تجلس بين إخوانك إذا رأيت خيرا نشرته وإن رأيت سوءا سترته، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فذلك من تقوى الله عز وجل. فكل أمر وكل نهي إن فعلت أو تركت فأنت من عباد الله المتقين. فالله الله في هذه الوصية العظيمة التي نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على أدائها والقيام بحقوقها. فلا خير في العيش إلا إذا أعان على تقوى الله، والساعة الهنيئة السعيدة من هذه الحياة ساعة يكون فيها العبد أتقى ما يكون لربه. وأما ثمرات التقوى فقد بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، والحديث عنها يطول، ولعل الله أن يكتب لقاء آخر أو مجلسا آخر يكون الحديث فيه عن ثمراتها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التقوى، وأن يرزقنا الاستمساك بعروته الوثقى، وأن يجنبنا وإياكم سبيل الهوى والردى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. جزاكم الله خير الجزاء وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، السؤال هو أنني كنت أول ما استقمت كثير المراقبة لله عز وجل، أجد حلاوة للإيمان لا أجدها في هذا الوقت، فدلني جزاك الله خيرا إلى الطريق الذي أجد به تلك الحلاوة التي فقدتها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي عن حالك إذ كنت على استقامة وطاعة لله تبارك وتعالى، وتغير ذلك الحال إلى ما هو أسوأ منه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يغير حالنا وحالكم إلا لما هو أفضل وأخير عنده، ونعوذ بالله عز وجل من تغير الحال الذي يوجب سوء العاقبة والمآل. أخي في الله، ما كان الله ليكرمك بنعمة ويسلبكها إلا بسبب منك، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فانظر رحمك الله من أين أتيت ومن أين أصيبت مقاتلك. انظر إلى الأسباب التي دعتك إلى هذه الظلمة والوحشة وفقدان تلك الحلاوة التي وجدت بها لذة الإيمان ولذة العبودية للرحمن، ثم إذا عثرت على ذلك السبب فعلاجك أن تترك ذلك السبب الذي أوجب لك هذا الأمر. ولذلك المؤمن الكيس الفطن ينظر إلى حقوق الله وينظر إلى حقوق العباد، فلعل حقا لله ضيعه ولعل حقا لعباده ضيعه أوجب سلبه حلاوة الإيمان من قلبه. فلذلك انظر إلى الأسباب التي أوجبت نقص إيمانك في قلبك، ولعل هناك سببا كثيرا ما يصاب به كثير من الناس، وهو سبب الغرور. وقد نبه عليه بعض أهل العلم رحمهم الله، وحقيقته أن الشخص يكون في بداية الهداية على استقامة والتزام وهداية وطاعة لله عز وجل، فيأتيه الغرور ويغتر بنفسه، وقد يقول الكلمة يشمت بها بعبد ابتلاه الله بذنب فيبتريه الله عز وجل كما عير غيره. فانظر رحمك الله، فلعل سببا بينك وبين الله عز وجل أوجب ذلك. أما المسألة الأخيرة، فإن من الناس من يسلبه الله عز وجل النعمة بعد أن يصيبه بحلاوتها حتى يعرفه الله عز وجل قدرها ويعرفه بكمالها، فيكون أحرص ما يكون عليها إذا عادت إليه. بعض الناس يكون صواما قواما كثير الخشية لله تبارك وتعالى، ويريد الله أن يعرفه نعمته، فيسلبه الصيام والقيام فترة حتى يحس بلذة ما كان فيه من الإيمان والطاعة، حتى إذا فقد ذلك تشوق إلى رحمة الله واشتاق إلى ما كان فيه من طاعة الله وعبودية الله، فيعيد الله ذلك الأمر إليه. ونسأل الله العظيم أن يعيد لنا ولكم ما كان من النقص، فوالله إن من أعظم الكسر الذي لا جابر له إلا الله كسر الدين. ونسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أخاف الله عز وجل، إني يا شيخ بفضل الله عز وجل أصلي في اليوم 50 ركعة، وأختم في الشهر مصحفا كامل، وأصوم الاثنين والخميس، وأصلي الفرائض في وقتها، وأقوم الليل بفضل الله عز وجل، وأقوم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعلم أولادي حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقرأ في السنة، ولكني يا شيخ عندما أسمع عن خوف الصحابة والتابعين، وعندما أسمع عنهم وما هم عليه من التقى وما هم عليه من الإيمان، أحس بالخوف الشديد، وخاصة من عذاب القبر، وحتى أقول كيف أنجو من النار بهذه السهولة. يا شيخ، ما هذا الخوف؟ هل هو أمر خير أم أمر شر؟ وضح لنا جزاك الله خيرا. أخي في الله، هنيئا لما أعطاك الله، هنيئا لنعمة الله عز وجل عليك ومنته التي تفضل بها عليك. الخوف خوفان: خوف يدعو إلى طاعة الله ويكف عن حدود الله، وخوف يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله. أما الخوف الذي ذكرته فنعم الخوف إن كان يحفزك إلى الطاعات، ويكفك عن الحدود والمحارم والمنكرات، وبئس الخوف إن كان يقنطك من رحمة الله وييئسك من روح الله، فذلك هو شأن الضالون وما يلبسه الشيطان على أوليائه. فإن كان هذا الخوف يصل بك إلى الدرجة الأولى، وهي أنك تجد في نفسك الخشية لله والطمع في رحمة مع الطمع في رحمة الله، فهما جناح السلامة. فإن الله قرن للمؤمنين بين خصلتين، الخوف والرجاء، فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا أي محبة وشوقا، ورهبا أي خوفا وخشية، لا بد من الاثنين. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا بد من الجناحين، فإن غلب عليك جانب الخوف فقد انكسر عندك جانب الرجاء، فقوه واتق الله في رجائك، فإنه من كمال العبودية لله، ولا يمكن للعبد أن ينجو إلا إذا جمع بين الأمرين: خوف من الله ورجاء في رحمة الله. وأصل الخوف المطلوب والخشية المطلوبة هي التي تحول بين العبد وبين غضب الله وسخط الله. ولذلك قال بعض العلماء: أصل الخشية ما كف منها عن محارم الله، وأما ما زاد على ذلك فلا يضر تركه. ما زاد على القدر الذي يحبسك عن محارم الله فلا يضر أن تتركه. لذلك أخي في الله، هنيئا بنعمة الله عز وجل عليك، ولكن أحسن الظن بالله، فلو أن العبد كشف له عن رحمة الله عز وجل بعباده لعد نفسه من الناجين السعداء، ولو كان من أشقى الناس وأبعدهم عن الله عز وجل من سعة رحمة الله. ولو كشف للعبد عن عذاب الله وعقوبة الله ما ظن أنه من الناجين ولو كان أتقى العباد لله. فلا بد من الأمرين: أن تكون خائفا من الله راجيا في رحمة الله. وإذا غلب أحدهما على الآخر فإن الإنسان يعتبر على درجة الهلاك. ونسأل الله العظيم أن يسلمنا وإياكم، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ذهبت إلى أحد البلدان الغربية وأصبت هناك بالإيدز، وعندما عدت تبت إلى الله عز وجل، واعتكفت في بيت الله الحرام 6 أشهر، وبعد ذلك ذهبت إلى إحدى المستشفيات وأخبرت بفضل الله عز وجل أن هذا المرض قد اختفى، فكيف تكون توبتي؟ هل تكون توبة صادقة؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله يا إخوان، المصيبة كل المصيبة أننا ما قدرنا الله حق قدره، ولا عرفنا عظمة الله عز وجل. الله أكبر. مرض من أصيب به حكم عليه بالموت وحكم عليه بالهلاك المحقق. ثم كذلك الأمر الأجل والأعظم أن الله لم ينظر لهذا العبد إلى ماضيه، والأمر الأجل والأعظم أن الله تولاه بلطفه ورحمته. فما أحلم الله بعباده، وما أرحم الله بخلقه. ونحمد الله تبارك وتعالى أن تولى أمورنا ولم يكلها إلى أحد سواه. اللهم لك الحمد على حلمك، ولك الحمد على رحمتك. هنيئا لك أخي في الله، هنيئا لك بتوبة الله عز وجل عليك، نقولها ولو لم تشف من الإذ. فإن الله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ماذا أقول لك عن الله؟ أقول لم يقبل توبتك؟ كلا والله إن شاء الله، فإنك إن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته تمشي أفاك هرولة. فهو الغني عن طاعتك والغني عن معصيتك. أخي في الله، أبشر برحمة الله وانكسر لله عز وجل، فقد أعطاك الله فضلا عظيما ومنحك كرما جليلا. أذكر رجل رجلا عمره أكثر من 60 سنة جلس معي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محافظا على حلقة الوالد في رمضان. وفي آخر عمره حدثني وهو صائم، وكان عمره ما لا يقل عن 60 سنة، يقول لي إنه كان والعياذ بالله يشرب الخمر وهو ابن 14 سنة، 14 سنة وهو يشرب الخمر، حتى بلغ أكثر من 40 سنة وهو يشربه. يقول فجئت في يوم من الأيام وقد أنفذت، يعني استولى علي المرض من كل حدب وصوب من آفة الشراب والعياذ بالله. يقول فجئت إلى رجل ذكره لي طبيب كان بجوار باب السلام في المدينة، يقول فجئت إليه وهو يعرف هذا الرجل، يعرف والده وجده، وهو رجل من أسرة معروفة في المدينة ومكرمة. يقول فلما جئته كشف علي، يقول فلما تفقدني نظر إلي، وكنت قد تركت الشراب فترة، يقول ما شربت الخمر مدة، فلما تركها جاءت هذه الأمراض والعياذ بالله. يقول فلما كشف علي قال لي يا فلان لا دواء لك إلا الذي كنت فيه، صلى الله السلامة والعافية. يعني أن الشراب أصبح والعياذ بالله هو دواءك، دواءك هو داؤك. يقول فلما قال لي هذه الكلمة وكنت من أشر الناس وأعظمهم أذية، وكنت معروف بالأذية والإضراف في المدينة. يقول فلما قال لي كأنه أيقظني من منامي، فتذكرت رحمة الله وقلت له لا بل يوجد علاج. وكان الرجل هذا من أشهر الأطباء في المدينة. يقول فلما قلت له يوجد علاج، غضب ورمى السماعة وأعطاني ظهره إشارة إلى السخط والغضب، قال فخرجت من عندي وأنا أعاهد الله على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. يقول ونزلت في شدة الظهر، ومن ساعتي لبست إحرامي ومضيت على والدي، وكان والده وجده أحياء. يقول مررت بهم في دكانه، يقول فسلمت عليهم، ولما رأوني كأنهم أصيبوا بأمر غريب، ما ظنوا أن هذا الرجل الذي كان على جاهلية وبعد عن الله أنه يتغير بهذه الصورة. يقول فلان، يقول نظروا إليه منبهرين مما رأوا عليه من أنه على صفة التوبة. يقول فلما نظروا إليه بتلك الحالة ودأتهم ثم مضيت، وكان السفر بين المدينة ومكة 3 أيام. يقول فركبت في السيارات القديمة 3 أيام حتى وصلت إلى مكة، ووصلت إليها بعد جوف الليل. يقول فطفت وسعيت وتحللت، ثم إنني عاهدت الله ألا أخرج من المسجد حتى يشاء الله عز وجل أو يتوب الله عز وجل علي. يقول فجلست أشرب من زمزم. يقول فدعوت وقلت اللهم إما أن تشفني أو تميتني. يقول فشربت من زمزم وإذا بجوفي يختلط بداخله، حتى شاء الله عز وجل. يقول أنني أريد أن أستفرغ، فجئت إلى الباب حتى وقفت على الباب. يقول وكانت الليلة في منتصف الشهر. يقول فلما وصلت إلى الباب وكانت أيامها ليس هناك مصابيح، يقول فقذفت قطعا من الدم سوداء من جوفي على باب المسجد الحرام. يقول فلما قذفتها كأنني ولدت من جديد، فرجعت مرة ثانية وأنا على إيمان أكمل. يقول فرجعت على إيمان أكمل. يقول فشربت من زمزم مرة ثانية فثار الذي بجوفي، ودعوت الله بصدق وقلت اللهم اشفني أو اقبضني إليك. فرجعت ثانية فأصابني القيء أكرمكم الله. يقول فرجعت فاستفرغت ثانية، ثم المرة الثالثة. يقول في المرة الثالثة كأن لم يكن بي بأس، وألقى الله عز وجل علي السكينة فنمت. يقول ومكثت 3 أيام لا أشرب إلا زمزم، ثم مضيت ورجعت إلى المدينة. يقول فرجعت وجئت إلى الطبيب. يقول فلما جاء ورأى علي آثار الطاعة والهداية ورأى نور الطاعة في وجهي، يقول لما جاء يكشف أخذت يده ترتعش ليس مصدقا ما يرى بعيني. يقول فرفع عينه كالمنكسر وقال يا فلان الله أعطاك من فضله. سائل يقول فضيلة الشيخ ما علاج الجبن والخوف من غير الله، وكيف يقوي المؤمن في نفسه عقيدة القضاء والقدر وحسن الظن بالله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من عرف الله بأسمائه وصفاته لم يخف شيئا سواه. وإذا سكن التوحيد في القلب والتعظيم لله عز وجل حق الإعظام والخوف من الله حقيقة الخوف فإنه لا يخشى أحدا سواه. هذا إبراهيم عليه السلام بين السماء والأرض مقدم على نار تتأجج في واد عظيم، مكثوا أسبوعا كاملا يجمعون له الحطب حتى إن المرأة الحامل مع حملها تذهب لكي تتقرب بوضع ذلك الحطب عبودية لأصنامهم والعياذ بالله، حتى جمعوا له ذلك الحطب العظيم وما استطاعوا أن يقذفوه من قرب بل قذفوه عن بعد، فلما صار بين السماء والأرض وأصبح مقبلا على الهلاك بعينه جاءه جبريل فقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما عرف إبراهيم أن هذه النار تحت أمر الله وقهر الله وأن الله لو شاء أن يطفئها في لحظة واحدة طفئت، وأن الله لو شاء أن يجعلها له نعيما وسرورا لكانت، فإذا فيما الخوف؟ وقف موسى عليه السلام البحر أمامه وجنود فرعون من ورائه حتى أصبحوا قريبا منه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ثم انظر إلى تعبير القرآن إنا حرف توكيد واللام مؤكد ثاني إنا لمدركون، كأنهم قالوا والله إنا لمدركون. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدي، كلا ما ندرك، إن معي ربي سيهدي، ثم ليس معي ربي وحده وسيهدين، ما شك في قدرة الله وعظمة الله. فما إن انتهى حتى قال الله فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الفاء هذه في لغة العرب تدل على وقوع الشيء بعد الشيء مباشرة، تقول جاء محمد فعمر، يعني بعده كأنهما متصلين ببعض. فقال بعض المفسرين إن الله تعالى يقول كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا، حتى كان بعض مشايخنا في التفسير يقول والله منتهى موسى من نون سيهدين حتى جاءه الأمر اضرب بعصاك البحر فانفلق بحر أمواج تتلاطم في طرفة عين أصبحت أرض يابسة فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، ولكن قلوب تؤمن بالله عز وجل، قلوب توقن وتحظم الله عز وجل حقيقة إعظامه. خرج إبراهيم عليه السلام امتثالا لأمر الله فأسكن ذريته في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ثم انظر كيف يقول ربنا ليقيم الصلاة، انظر كيف القلوب المؤمنة والقلوب الموحدة لله عز وجل، ما أسكنتهم لشيء ولكن لماذا؟ ليقيموا الصلاة، همهم الدين، أهم شيء عندهم الدين. ولذلك قال بعدها فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر، بقيت هذه الدعوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الناس تهوي إلى العمرة، تجد الشخص في أقصى الشرق وأقصى الغرب يحن ويئن حتى يصل إلى البيت ويتمتع برؤية البيت وأداء النسك. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام أسكنهم وهم وهي امرأة وحيدة وطفلها، فساق الله لها الرزق وفجر لها الأرض، ثم ساق لها جرهم فساكنوها وكان لها من الأنس ما كان، فمن كان لله كان الله معه، وما من إنسان يصدق مع الله إلا صدق الله معه. فلذلك الإيمان بالله والعقيدة بالله عز وجل هي التي تكسب الإنسان قوة الخشية لله تعالى، فإذا امتلأ القلب خشية لله كاملة تأتي خشية أحد سوى ما تجد مكان، ولكن القلوب أوعية، إذا ملأت هذا الوعاء خشية كاملة خشية غير ما تجد مكان، فيستوي عند الإنسان أن يؤذيه الغير أو يضره الغير، لكن معه من؟ معه الله، فإن آذاه صبر وكان الله له بالعاقبة والعاقبة للمتقين. فالمصيبة كل المصيبة أن إيماننا ضعيف، والمصيبة كل المصيبة أننا ما وحدنا الله حق توحيده. ولذلك أهم ما يعتني به الإنسان في صباحه ومسائه ألا يمسي ويصبح إلا وحاله في توحيد الله وإعظام الله من خلال أسمائه وصفاته وتعظيمه أحسن من حاله إذا أصبح. هذه العقيدة الأسماء والصفات الموجودة في كتاب الله عز وجل ما ذكرت عبثا، إن الله على كل شيء قدير ما ذكرت عبثا، ذكرت كي تملى قلبك إعظاما وإجلالا لله تبارك وتعالى. قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء، لا إله إلا هو. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لا إله إلا هو. أمن خلق، أمن رزق، أمن أوجد، أمن يهدي، أمن يذل، أمن يعذب، أمن يرحم. فلذلك من غذى قلبه بالإيمان بالله زال عنه الجبن وزال عنه الخوف. أما الأمر الثاني الذي يزيل الجبن والخوف، أولا أن تعرف الله بأسمائه وصفاته فتوحد الله حق توحيده. إذا قرأت القرآن وفي أسماء لله وصفاته تتدبرها وتنظر فيها وتعيها وتتأملها. ثم الأمر الثاني أن تسأل الله أن يزيل عنك الجبن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن ومن العجز والكسل. فلذلك إذا استعذت بالله أعاذك، فأن تستعيذ بالله عز وجل. الأمر الثالث تقرأ قصص الأنبياء وقصص السلف الصالح رحمهم الله الذين اتقوا الله حق تقواه وخافوا الله حق خوفه، حتى يمتلئ قلبك إجلالا وإعظاما لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يكمل إيماننا وإياكم. أما قضية القضاء والقدر فما كان شيء ولن يكون إلا بعلم الله تبارك وتعالى، وكتب الأشياء قبل أن تكون، فالله يعلم الشيء قبل أن يكون ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. لو خرجوا فيكم، فعلم ما لم يكن وهو الخروج، أن لو كان كيف يكون، فهو علام الغيوب. والله ما من تحريكة ولا تسكينة في هذا الكون إلا هي بأمر الله عز وجل وبعلمه سبحانه وتعالى. حتى إنك لو جلست هذا البحر بجوارك، لو جلست إلى البحر فمددت رجلك، ما جاءك موج من الأمواج إلا وهو مكتوب عدده ومكتوب زمانه ومكتوب وقته، أنه في اللحظة الفلانية والساعة الفلانية يصيب الجزء الفلانية من جسمك وبدنك. فلذلك أن تؤمن أن الله عز وجل علم ما لم يكن أن لو علم الأمور قبل أن تكون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أول ما خلق، في حديث أحمد في مسنده، إن الله أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال وما أنا كاتب، قال أكتب ما يكون، فجرى القلم بما يكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكل ما كان وما يكون مكتوب في علم الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية سبحانه، لا إله إلا هو. ولذلك من العقيدة التي ينبغي للمسلم أن يلتزمها أن لا يعلم الغيب أحد سوى الله عز وجل. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر والعياذ بالله، ومن اعتقد في أحد أنه يعلم الغيب فقد كفر والعياذ بالله. لأن الله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالقضاء أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى علم الشيء قبل أن يكون وكتبه ثم قدره، فالشيء الذي يقع يقع وفق تلك الكتابة لا يزيد ولا ينقص. كتب الله عز وجل أن الإنسان يصاب بالضراء، يصيبه المرض الفلاني في الجزء الفلاني من بدنه، لا يزيد مقدار شعره ولا ينقص مقدار شعره عن المكان الذي كتب الله أن يكون فيه المرض، ولا يسبق الكتاب لحظة ولا يتأخر عنها لحظة. يمرض من الساعة الفلانية، بل من الثانية الفلانية، بل من اللحظة الفلانية إلى اللحظة الفلانية، لا يتقدم ولا يتأخر، ما يستطيع أحد أن يقدم شيء ولا يؤخر شيء. فما كان وما يكون كله بعلم الله عز وجل وبقدره. فلذلك يؤمن الإنسان إيمانا كاملا أن الله علم الأشياء قبل كونها، وعلم أن هذه الأشياء وإذا وقعت هذه الأشياء فإنها وقعت كما أمر الله وكما قدر الله عز وجل. ولذلك كان من سعادة المؤمن أنه إذا أصابته السراء صبر شكر فكان خيرا له. شكر لماذا؟ لعلم أن هذه السراء ما جاءته إلا بأمر الله عز وجل وبقدر الله. وإذا أصابته الضراء صبر، لعلم أن الله عز وجل يحب المؤمن، وأنك إذا آمنت بالله فإن الله يحبك. والله تعالى يقول واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سبحان الله، من يقول لك ستلقاني وأبشر، كيف الظن به سبحانه وتعالى. فما يصيبك شيء في هذا الكون، فقر، ضعف، أذية الناس، امتهان الناس، احتقار الناس، إلا وأنت على رضا كامل بأن الله عز وجل. ولذلك إذا رضيت عن الله أرضاك الله، وإذا سخط عن الله لا قدر الله سخط الله عليك ولم تمن شيئا. فلذلك أسعد الناس في باب القضاء والقدر من آمن أن الله عز وجل علم الأمور قبل أن تكون وقدرها وكانت على وفق ما قدر الله تبارك وتعالى، وأن الأمر ليس كما يقول القدرية أنف، ولكنه مقدر من الله تبارك وتعالى. إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة فقد أصاب حلاوة الإيمان. ولذلك كان من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تبارك وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش كي يرزقنا وإياكم الرضا عن قدره، إنه ولي ذلك والقادر عليه الله تعالى. وآخر سؤال الشيخ يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن استقبال الناس لشهر رمضان يختلف، فبعضهم يستقبله ليعمل فيه الطاعات، وبعضهم يستقبله ويكثر من المآكل والمشارب وغيرها، فما هي الطريقة الصحيحة لاستقبال هذا الشهر المبارك؟ ونرجو من فضيلتكم توجيه الأزواج أن يتقوا الله في أزواجهن في شهر رمضان، حيث أن بعض الناس من الرجال يجعل زوجته في رمضان أن تعمل الإفطار وترسل الصحون وتعمل السحور وطول اليوم وهي في المطبخ كي يأكل من الطعام. فنرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لمثل هؤلاء، وأيضا نصيحة للنساء في شهر رمضان. أصبحت محاضرة. أما الكلمة الأولى فأوصي أن ينوي الإنسان قبل دخول رمضان عليها الخير، فإن المؤمن إذا نوى في هذا الشهر أن يعمل الخير وقبض قبل دخول الشهر كتب الله عز وجل له ما كانت عليه نيته. فانوي رحمك الله خيرا، وانوي أفضل الخير أن تكون لله صواما وأن تكون لله قواما. أما الوصية الثانية أن تستقبله وكلك شوق أن تزداد فيه من الطاعات ومحبة الله عز وجل، فهو شهر قد يدخل على الإنسان وهو بعيد عن الله يقربه من الله، وقد يدخل على أناس وهم بحالة من النقص في الإيمان فيخرج وهم على كمال من الإيمان والعبودية للرحمن. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن كمل إيمانه وزين أعماله. فأوصيك أن تدخل بهذه النية الصالحة، أن تستغل هذا الشهر في طاعة الله، وأن تكون فيه أحرص ما تكون على طاعة الله ومرضات الله. أما الوصية الثانية فأوصيك في كل خصلة من خصال الخير في خلال هذا الشهر أن ترجو بها الله والدار الآخرة، فإن الأعمال الصالحة اختارها الله للآخرة واختار أهلها للآخرة، فليست أعمال دنيا. ولذلك أي عمل تعمله وأي فعل تفعله تفطر الصائم لوجه الله، تفطر الناس لوجه الله، تطعم الناس لوجه الله، أي عمل تعمله تقوم مع الناس لوجه الله، تغشى حلق الذكر لوجه الله، تصلي بالليل لوجه الله، أي عمل تفعله تعتكف لوجه الله، ما تخرج من بيتك إلا وأن ترجو الله والدار الآخر. هذه الوصل الإخلاص، فوالله ما كان الإخلاص في قليل إلا كثرة، ولا كان في يسير إلا باركة. أما الوصية الرابعة أن تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذا الشهر، فيكون الإنسان مؤتسي بالإكثار من تلاوة القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن في رمضان، يدارسه إياه كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فاتخذ رمضان مدرسة للقرآن، ثم كذلك خذ من هذا الصيام مدرسة تعينك على طاعة الله عز وجل. تذكر بالجوع جوع البائسين، تذكر بالظمأ ظمأ يوم الدين، تذكر بالجوع جوع إخوانك الذين هم في العراء والبأساء والضراء ينتظرون منك لقمة عيش لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالصيام يذكرك بأمثال هؤلاء حتى تعطي لوجه الله فيقيك من عذاب الله يوم لقاء الله. فاتخذ من هذا الصيام معونة لكي يذكرك على طاعة الله ومرضات الله. الأمر الرابع الذي أوصي به أن تحفظ صيامك، أن تحفظ الصيام من الكلام اللغط وغيبة الناس والكلام في فضول الدنيا، وأن تشتغل بذكر الله عز وجل. فالشهر مثل الفراغ، أسعد الناس فيه من ملأ فراغه بطاعة الله وشكر الله عز وجل. أما الوصية التي ذكرها بالنسبة لقضية إرهاق الزوجات، أولا لا ينبغي للزوج أن يكون عبئا على زوجته، وينبغي على كل إنسان أن يتقي الله عز وجل في أهله وزوجه، فإن الله تعالى يقول عاشروهن بالمعروف. فأذية الأزواج الزوجات لتحملهن ما لا يطقن، النهار صائمات والليل كادحات تعب في تعب ونصب، فمتى تكون الراحة؟ متى تكون الاستجمام؟ وهل يرضى الإنسان لنفسه أن يكون بهذه الصفة يعامل بهذه المعاملة؟ فليتق الله في زوجه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك وصية إن حفظتها كنت من عباد الله المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. ثم الأمر الثاني، ما الداعي إلى الإكثار من أنواع الطعام والشهوات؟ ما الداعي إلى ذلك؟ الإنسان يريد أن يعزم أناس أو يدعو أناس إلى الإفطار، يدعوهم على ما تيسر، يدعوهم على ما فيه ما لا كلفة فيه، لا على نفسه ولا على أهله. هذا أمر مهم جدا ينبغي للإنسان أن يتق الله به، أن يتق الله فيه، فلا يبذل من الأموال على وجه فيه إسراف، فإن الله لا يحب المسرفين. ويكون الإنسان يريد طاعة، مثلا يفطر ناس في صيام رمضان ويسلف ويبالغ، قد يكون ذلك سبب في عدم قبول طاعته والعياذ بالله. وقد أشار بعض العلماء إلى أن من موانع قبول العمل أن يسيء الإنسان في العمل، فهذا منه أن الإنسان يحمل أهله ما لا يطيقون. ثم إذا حملتهم جاء ظرف مثلا ضيوف عندك وأكرمتهم وحملتهم ما لا يطيقون أعنهم. كان عليه الصلاة والسلام يوصي بالأرقاء، قال فإن كلفتموهم ما لا يطيقون يقول لهم إخوانكم خولكم قد جعلهم الله تحت أيديكم. في العبيد والأرقاء الذين ملكهم الشرع للإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم الله تحت أيديكم، يقول مع ذلك فإن كلفتموهم ما لا تطيقون فأعينوهم. فلذلك الله الله في الأهل، والله الله في الزوجات. فيتق الإنسان ربه في أهله وعشيره. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن في الحقيقة كلمة أخيرة أحب أن أختم بها هذا المجلس المبارك، وهو أنني أحب من إخواني أن نكون كما أمر الله عز وجل ممتثلين لأوامره ونواهيه. وأوضاع كثير من الشباب في هذه الفترة الأخيرة تؤلم والله، ولذلك أوصيكم يا إخواني بتقوى الله عز وجل، وأكرر الوصية التي كنت أقولها أن يتق الله بعضنا في بعض. والله إذا بلغ الحال أن العلماء ينصحون وأن نذكر جميعا بالله ثم لا نزداد مع النصيحة إلا على حالنا ومثل ما كنا، فوالله قد بلغ الأمر إلى شيء يرثى له. وإني والله أنفضها من نفسي، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وإني أكرر وأقول العلماء والمشائخ على أعيننا ورؤوسنا، والله جميعهم جميع العلماء الذين سمعتم أو ذكرتم على عيني ورأسي، وإنني أحتقر نفسي في جوارهم. ما حصل وما وقع من القيل والقال ننساه، إلا الأمور الخلافية التي تنبني على الدليل فهذا نقاش بين العالم والعالم، ومن دخل بينهم مثل طرفين مقص قذن. فاتق الله في دينك، فأوصي أن نشتغل بما يعنينا، أن يذكر بعضنا بعضا بالله، وأن نتوافى بطاعة الله عز وجل، وأن نكون مؤمنين حقا. هذه والله أمانة أحملكم إياها، والله الله أن نكون من أقوام لا يزيدهم النصح إلا تماديا فيما هم فيه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا المجلس المبارك كما جمعنا على طاعته، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف بين قلوب عباده المؤمنين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم إنا نعوذ بك من الشحناء والبغضاء، اللهم إنا نعوذ بك من الشحناء والبغضاء، اللهم ألف بين قلوب عبادك، اللهم اجمعهم على طاعتك، اللهم ادفع عنهم كيد الأعداء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صلاح حالنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.